الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أجر الأسى أجر الأسى دمعا بعين المسلمين، أجر الأسى دمعا بعين المسلم وأصاب قلب الدين مقتل مسلمي، هو أول الشهداء هو أول الشهداء أحرز سابقا فضل الشهادة فهو خير مقدمين، ثقة الحسين بفضله قد أودعت، أكرم به ثقة لديه وأعظمي ورسوله الزاكي المفضل عنده، ورسوله الزاكي المفضل عنده وإليه في كرم الخلائق ينتمي أدى رسالته البليغة حافظا حق الأمانة باللسان يا وبالدم وفى لكفان فأحكم بيعة موثوقتين لولا العمى لم تفصمي، قد بايعوه مقدما ومؤخرا غدروا به، بايعوه مقدما ومؤخرا غدروا به، والغدر طبع المجرم ما ضره عدم النصير على العداء، ونصيره في الحرب حد المخدم، لكنما الأقدار قد أودت به، لكنما يا الأقدار قد أودت به، فرمته عن قوس القضاء بأسهمي، أفديه من ضام تراويه الدماء، سقطت بقيلته ثنايا المبسمي، صعدوا بأعلى القصر فيه مسبحين وبغير ذكر الله لم يترنمي ورموا على وجه الثرى جثمانه فهوى كطاود شامخين متهدمي. وإذا الخبر يصل إلى سمع أبي عبد الله فاستدعى ابنته حميدة أجلسها بحجره صار يمسح على رأسها كما يمسح على رؤوس اليتامى. نادت عمي أبا عبد الله ما لي أراك تمسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى، لقد قطعتني يا قلبي، ماذا جرى على والدي يا أبا عبد الله؟ ضمها الحسين إلى صدره ودموعه تسيل على خده ونادى بني تعزي بعزاء الله، لقد ذبحوا أباك مسلما. يا ونادت حميدة والدمع بالخد منثور، فعلك شعبني والقلايب خلاه مفطور، فعلك يا عم فطار قلبي وذابت الروح بمسحك على راسي تركت القلب مجروح. مات الأبو يا عم بالسيف مذبوح، ما حد فعل فعلاياك يا عم طول الدهور، عن والدي بالله خبرني يا عمي، هاجت احزاني واشتعال بالقلب همي، فراق عم عيوني ونحل يا عم جسمي، بانوح لفراقا وبخلي الدمع منثور. نادى الشهيد حسين يا زينب كلثوم، جاني من الكوفة خبر والخبر مشو، مسلم قضى مذبوح ومن الماي محروم، وذبوه من فوق القصار والنحر منحوم. قوم يا زينب لليتيم ساعدوها، سكنة يا رملة ويا رباب وسكتوا، مكسورة الخاطر على ذبحة أبوه، خاف تموت من البواج ودق الأصدور. صاحت يتيمة مسلمة وسالت العبرايا، لا تلومني يا حسين انا يا باموت حسرة، عقب الابو عيشة بنات تصير قشرايا، بانوح لفراقا ومن الدمع منثور. إنا لله لله وإنا إليه راجعون. المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في الليلة السابقة عن الفائدة الأولى المستفادة من حديث الثقلين: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وذكرنا بأن تلك الفائدة المحرزة من حديث الثقلين هي عصمة أهل البيت سلام الله عليهم. وبينا في الليلة السابقة معنى العصمة وحقيقة العصمة. نريد الليلة أن نتحدث عن الدليل القرآني الذي يدل على عصمة أهل البيت سلام الله عليهم. يعني إحنا عندما نطالب بالدليل، ما هو الدليل على عصمة أهل البيت؟ نقول الدليل على عصمة أهل البيت من الكتاب آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا من القرآن ومن السنة حديث الثقلين الذي تحدثنا عنه في الليلة السابقة: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الآية القرآنية آية التطهير، استفادة العصمة منها، عصمة أهل البيت، تكون من فقرتين. الفقرة الأولى كلمة أهل البيت، والفقرة الثانية كلمة الإرادة: إنما يريد الله. أما كلمة أهل البيت فشنه المقصود بها؟ من هم أهل البيت؟ طبعا من القديم كان هناك رأيان. رأي يقول، وهو رأي الشيعة، بأن أهل البيت هم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين لذكرهم صلوات. والرأي الآخر يقول لا، أهل البيت هم نساء النبي رضي الله عنهن. نساء النبي هم أهل البيت وهم المقصودون بالآية. نجي لهذا الرأي الثاني الذي يقول بأن المقصود بلفظ أهل البيت هم نساء الرسول. هذا الرأي من أول من قال به؟ من أسس هذا الرأي؟ أول من أسس هذا الرأي هو اثنان: عكرمة ومقاتل. اثنان من التابعين، واحد يقال له عكرمة والثاني يقال له مقاتل. عكرمة كان مولى لابن عباس. أول من صرح بهذا الرأي هو عكرمة ومقاتل. أما عكرمة فكان يصر على الرأي، يعني مو فقط أنه يقول بأن المراد بأهل البيت هم نساء الرسول ويسكت، كان يصر على الرأي. والدليل على أنه كان يصر على هذا الرأي ما يرويه صحيح مسلم بأن عكرمة كان يدخل السوق ويقول: من شاء باهلته على أن الآية، يعني آية التطهير، نزلت في نساء النبي. يعني هو جاي مستعد للمباهلة وللمناظرة: من شاء باهلته على أن الآية نزلت في نساء النبي. وكان يقول: ليس كما تزعمون أنها في فاطمة وولديها، وإنما هي في نساء النبي. وطبعا ظاهر يعني من نفس هذا الكلام احنا نفهم ان الرأي العام ذاك الوقت كان ضد رأي عكرمة. لو ما كان الرأي العام ذاك الوقت ضد رأي عكرمة ما يحتاج عكرمة يدخل السوق ويصرخ ويقول يا أيها الناس من شاء باهلته على أن الآية نزلت في نساء الرسول. لو كان الرأي العام في ذلك الزمان يقول بأن الآية نزلت في نساء الرسول ما يحتاج عكرمة يصر ويصرخ ويستدعي المباهلة والمناظرة. فإذا من نفس هذا الكلام نفهم أن الرأي نبع وتولد من عكرمة نفسه، وكان الرأي العام ذلك الوقت خلاف رأي عكرمة، بل كان الرأي العام يقول بأن الآية نزلت في فاطمة وعلي والحسن والحسين. طبعا هو عكرمة ما يعتد بقوله، لذلك ما أسند القول إلى نفسه، يعني ما قال أنا أقول، لا، قال ابن عباس، وابن عباس حبر الأمة يصدق قوله، ما أسند القول إلى نفسه، وإنما قال ابن عباس بأن الآية نزلت في نساء النبي. وتطور الرأي وجاء من بعده أخذ رد نقض إبرام إلى أن جاء جماعة وأكدوا هذا الرأي وقالوا الدليل على صحة هذا الرأي وأن الآية نزلت في نساء النبي هو السياق القرآني. أصلا الآية اللي قبلها الآية كانت تتحدث عن نساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وحدة السياق بما أن الآية اللي قبلها في نساء النبي مقتضى وحدة السياق أن تكون هذه الآية أيضا في نساء النبي. ليش إحنا نحملها على علي وفاطمة والحسن والحسين؟ هذا هو الرأي، وإحنا طبعا الآن نحاول أن نناقش هذا الرأي مناقشة تفصيلية. نناقش هذا الرأي من عدة نقاط. النقطة الأولى نضع عكرمة ومقاتل في الميزان، خليهم في الميزان، نشوف عكرمة ومقاتل هل هما من التابعين الذين يعتمد عليهم في تفسير القرآن وفي بيان مرادات القرآن أم لا. احنا نحلل شخصية عكرمة ومقاتل، نجي لشخصية عكرمة. عكرمة شنو؟ كان حروريا من الخوارج، كان من الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين سلام الله عليه. طيب هذا إذا كان من الخوارج كما ينقل كتاب وفيات الأعيان من كتب أهل السنة والجماعة يقول بأن عكرمة كان على مذهب نجد الحروري، يعني كان حروريا خارجيا. طيب هذا إذا كان من الخوارج، هل يمكن رجل خارج على الإمام علي وخارج عن طاعة الإمام علي يعترف للإمام علي بالعصمة؟ إذا هو خارج عن طاعة الإمام علي وخارج عن حكم الإمام أمير المؤمنين ويقول لا حكم إلا لله لا لعلي ولا لمعاوية، إذا كان الرجل خارج عن طاعة الإمام علي شلون يناقض نفسه؟ يعني هو من جانب خارجي ومن جانب آخر يقول بأن الآية نزلت في علي وفاطمة يعني أن عليا معصوم تجب طاعته، ما يناقض نفس الرجل؟ فما دام هو خارجي بحكم مذهبه وبحكم النهج الذي نهجه لابد وأن يقول بأن الآية غير نازلة في الإمام علي وفي فاطمة والحسن والحسين، وإلا يناقض نفسه. ثم عكرمة هذا كان يكذب على ابن عباس، مو أول كذبة هذه، لا ما شاء الله من الكذب الذي كان يبلغه عن ابن عباس. شلون؟ كتاب ميزان الاعتدال ينقل يقول عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لمولاه يعني لخادمه يقول له لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. يعني القضية مشهورة ومعروفة أن عكرمة كان يكذب على ابن عباس. أكثر من هذا يروي نفس الكتاب أن عبد الله بن أبي الحرث دخل على علي ابن عبد الله ابن عباس، دخل عليه وإذا هو ماخذ عكرمة ومقيدنا ومخلينا على باب الكنيف. باب الكنيف، الكنيف يعني مكان الأوساخ والأقذار، ومقيدنا ومخلينا على باب الكنيف. يقول دخلت عليه قلت يا هذا هكذا تفعلون بمولاكم خادمكم واحد يخدمكم هالشكل تسووا فيه؟ قال ألا تعلم إنه يكثر الكذب على أبي، هذا دائما يكذب على أبي عبد الله بن عباس، وما نشوف إحنا إلى جزاء إلا أن نربط في الكنيف وانتهت القضية. ويروي أيضا الدر المنثور يقول عن خالد بن عمران كنا في المغرب أيام الموسم، أيام الموقف، موقف الحجاج بعرفات، إحنا كنا هناك وكان معنا عكرمة، فكان يقول وددت لو أن بيدي حربة فأعترض بها من في الموقف فأذبحهم يمنة ويسرى. سبحان الله، ليش هذول مو مسلمين؟ يعني اللي واقفين في موقف عرفات مو مسلمين، حتى أنك وددت لو أن بيدك حربة فتعترض بها من في الموقف تذبحهم يمنة ويسرى. وعن يعقوب الحضرمي أن عكرمة وقف على باب المسجد، المسجد النبوي، وقال ما فيه إلا رجل كافر. طيب هذا عكرمة وهذا شخصيته وهذه نفسيته وهذا منهجه ومذهبه، مقاتل شنو؟ مقاتل جعله النساء من الكذابين المشهورين، اعتبر النساء من الكذابين. وفي ميزان الذهبي صرح قال لقد كان كذابا جسورا. وهذا مقاتل دخل على أبي جعفر المنصور وقال إن شئت أن أحدث فيك بحديث أنا مستطيع، يعني إذا تريدني أزور حديث أنا حاضر. هذا مقاتل وهذا عكرمة معروفان بالكذب معروفان بالتزوير، ومع ذلك علماء المسلمين جايين عولوا على آرائهم وجايين يقولوا بأن الآية نزلت في نساء النبي تعويلا على قول من؟ على قول عكرمة وعلى قول مقاتل، مع أنهم يعلمون أنهم بهذا المستوى من عدم الانضباط وفقدان الشخصية المؤمنة الملتزمة. النقطة الثانية، أهل البيت، كلمة أهل أصلا ما تطلق على الزوجة أبدا، لا يقال للزوجة أنها أهل إلا على سبيل المجاز، وإلا على سبيل الحقيقة لا يقال للزوجة أهل، هذا في الاستعمال العربي موجود وشائع. يروي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم، زيد بن أرقم من العلماء كان، يروي عنه انه سئل هل اهل البيت يشمل نساء النبي؟ قال لا، ان المرأة لتكون مع الرجل العصر من الدهر، يعني مدة من الدهر، ثم يطلقها فتذهب الى بيت زوج، فتذهب الى بيت اهلها وقومها. يعني يريد يقول زيد بن أرقم أن الزوجة لا تعتبر من الأهل. ليش؟ لأن صلة الزوجة بالزوج مو صلة وشيجة قوية كصلة الولد بوالده، يعني الولد بوالده هذا شيء ما يمكن فصله، صلة الولد بوالده هذه الصلة ما يمكن نزعها وفصلها، أما صلة الزوجة بالزوج صلة يمكن قطعها ويمكن فصلها. فالأهل يطلق على الأشخاص الذين تربطهم بالرجل صلة لا تقبل الانفصال ولا تقبل القطع أبدا، مو مثل صلة الزوجة بالزوج. وهذا ما تؤكده الرواية التي رواها الدر المنثور عن أم سلمة قالت نزلت آية التطهير في بيتي وكان في البيت سبعة جبرائيل وميكائيل وفاطمة وعلي والحسن والحسين. وأنا فلما نزل قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الرسول إلي إلي إلي فجمعهم تحت الكساء فجئت. قال يا أم سلمة قلت هل أنا من أهل البيت؟ قال يا أم سلمة إنما أنت على خير، إنما أنت من أزواج النبي. فالرسول نفسه فصل لفظ أهل البيت عن لفظ أزواج النبي، يعني أهل البيت لا يشمل أزواج الرسول. النقطة الثالثة النص الوارد. طيب إحنا ليش نجتهد من عندنا؟ لا يجوز الاجتهاد في مقابل النص. إحنا ليش نجتهد ونعول على رأي عكرمة ومقاتل مدام عندنا نصوص وروايات واردة على أن آية التطهير نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين؟ طيب عكرمة عندما قال بأنها نزلت في نساء النبي هل استدل برواية؟ ما استدل برواية، ما استدل برواية عن الرسول ولا استدل بحديث عن الرسول. بينما الرأي القائل بأن آية التطهير نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين يستند إلى رواية وحديث. تعال شوف الروايات، الحاكم والطبري وابن ماجه يروون رواية صححها البخاري وصححها مسلم عن أم سلمة نزلت آية التطهير فجمع الرسول فاطمة وعليا والحسن والحسين وأسدل عليهم الكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه رواية. رواية ثانية يرويها صحيح مسلم نفسه عن عائشة قالت خرج رسول الله غدات يعني عند الفجر وعليه مرط مرجل فاستدعى فاطمة وعليا والحسن والحسين وجللهم بالكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإحنا إذا عدنا روايات ليش نجتهد في مقابل النص؟ بقيت القضية قضية دعوى وحدة السياق. السياق بلي الآية اللي قبلها كانت في نساء النبي، المفروض هذه الآية أيضا تكون في نساء النبي. وحدة السياق لا حجية فيها بالنسبة إلى آيات القرآن الكريم. ليش لا حجية فيها؟ لأن إحنا متى نتمسك بالسياق؟ نتمسك بالسياق إذا كان الكلام واحدا، الكلام من أول سطر إلى آخر سطر، إذا كان الكلام من أول سطر إلى آخر سطر يتحدث عن موضوع واحد ويتحدث عن قضية واحدة نتمسك بوحدة السياق، نقول مقتضى سياق الكلام أن يكون المعنى كذا والمراد كذا. ليش؟ لأن الكلام يتحدث عن موضوع واحد. أما إذا كان الكلام متعدد الأطراف متعدد المواضيع، أنا تكلمت كلاما لكن طرحت فيه عدة مواضيع وعدة مفاهيم وعدة قضايا، بعد ما يقال نتمسك بالسياق. ليش ما نتمسك بالسياق؟ لأن هذا الرجل جاي يتكلم مواضيع متعددة، جاي يطرح مفاهيم متعددة، شلون احنا نتمسك بوحدة السياق مع أن الكلام شامل لمواضيع مختلفة متباينة؟ لا يصح التمسك بوحدة السياق مع تعدد الموضوع وتعدد أطراف الكلام. كذلك في القرآن الكريم، أنت من تراجع القرآن الكريم شوف آية مكية في صف آية مدنية وآية مدنية في صف آية مكية. طيب إذا آية مدنية مقحمة بين آيات مكية أو آية مكية مقحمة بين آيات مدنية، شلون نقول بأن الموضوع واحد؟ شلون نقول بأن القضية واحدة؟ آية نزلت في مكة تتحدث عن موضوع، وآية نزلت في المدينة تتحدث عن موضوع، وجاء الصحابة وضموا تلك الآية إلى هذه الآية، شلون نتمسك بوحدة السياق؟ ماكو وحدة سياق، لأن الآية هذه نزلت في ظرف وتلك الآية نزلت في ظرف آخر مباين للظرف الأول. أي وحدة سياق؟ انت راجع الآيات كلها، راجع التفاسير كلها، شوف يقول لك الآية الأولى مكية والآية الثانية مدنية والآية الثالثة مكية وهكذا. فإذا الآيات مختلفة وموارد نزولها مختلف، أي سياق يتمسكوا به؟ ثانيا، مو معلوم أن هالآيات نزلت دفعة واحدة. افترض أن الآيات كلها مدنية، أو افترض أن الآيات كلها مكية، هل أنها نزلت دفعة واحدة؟ في دفعة واحدة وقت واحد نزل جبرائيل بسورة النساء كلها بما هو شامل لآية التطهير؟ لا، ما عندنا دليل على هذا. ربما تنزل آية واحدة، ربما تنزل آيتان، ربما تنزل ثلاث آيات، ربما تنزل نصف آية وبعدين بعد مدة تنزل النصف الآخر. فما عندنا دليل يثبت لنا أن الآيات نزل بها جبرائيل دفعة واحدة حتى إحنا نتمسك بوحدة السياق. ولو كان السياق حجة يعتمد عليه في القرآن الكريم، أو يقال بأن مقتضى ذلك هو الحديث عن نساء الرسول صلى الله عليه وآله، لاتحد الضمير. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، لاحظوا دائما يعبر بنون النسوة، لستن إن اتقيتن فلا تخضعن فلا تبرجن أطعن، كله يتحدث بنون النسوة. لما دخل في آية التطهير شوف اتحدث بضمير آخر، إنما يريد الله ليذهب عنكم، ما قال عنكن، ويطهركم، ما قال يطهركن. فلو كان الحديث مستمرا عن نساء النبي لكان التعبير بالضمير مستمرا أيضا. فاختلاف التعبير دليل على اختلاف المراد، وأن تلك الآية خاصة في نساء النبي، وأما الآية الثانية فهي تتحدث عن موضوع آخر، ألا وهم أهل البيت سلام الله عليهم، فاطمة وعلي والحسن والحسين. الفقرة الثانية من الآية، إنما يريد الله، تحدثت عن الإرادة، يعني أن عصمة أهل البيت كانت متعلقة لإرادة الله عز وجل. الإرادة شنو؟ أكو عندنا الإرادة قسمين في مصطلح الفلاسفة، إرادة تشريعية وإرادة تكوينية. شنو معنى إرادة تشريعية وإرادة تكوينية؟ الإرادة التشريعية إرادة فعل الغير، والإرادة التكوينية إرادة فعلي أنا نفسي، فعل يتعلق بي شخصيا أنا أريده. الآن عندما أطلب منك أقول لك يا فلان اقرأ القرآن، هذه يسموها إرادة تشريعية، لأنك تريد فعلا للغير، والغير باختياره يريد يقرأ قرآن ما يريد يقرأ بكيفه، يريد يمتثل أمرك ما يريد يمتثل كيفه. أما إرادتي أنا الشخصية أريد أن أشرب الماء فشربت الماء، سموها إرادة تكوينية متعلقة بي شخصيا. أريد أن أمشي فمشيت، إرادة تكوينية متعلقة بي شخصيا. الآن الإرادة الموجودة في الآية إنما يريد الله إرادة تشريعية أو إرادة تكوينية، نقول بأن الإرادة إرادة الله عز وجل، صحيح إرادة الله تارة تكون إرادة تشريعية، مثل ما إذا قال لنا صلوا وصوموا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يسموها إرادة تشريعية لأنه أراد فعلا من عندنا، ونحن باختيارنا نصلي أو نصوم أو نؤتي الزكاة أو لا، إحنا باختيارنا، هذه إرادة تشريعية. أما عندما يريد الله أن يخلق السماء فتخلق، أو يريد الله أن يوجد الأرض فتوجد، هذه يسموها إرادة تكوينية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إرادة تكوينية. طيب الإرادة في الآية أراد الله العصمة، إنما يريد الله، إنما هذه يسموها أداة حصر، يعني الله ما يريد شيء غير هذا بالنسبة لأهل البيت، الله ما يريد شيء بالنسبة لأهل البيت غير العصمة وغير الطهارة، حصر. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذه الإرادة إرادة تشريعية أو إرادة تكوينية؟ لا، نقول بأن هذه الإرادة إرادة تكوينية، أراد الله أن تكون العصمة لأهل بيت النبوة فكانت، ولا يتخلف مراده تعالى عن إرادته أبدا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أراد أن يكونوا معصومين فكانوا معصومين بدون تخلف، لا يتخلف مراده عن إرادته. وطبعا هذا بعضهم يتوهم أن الإرادة التكوينية تستلزم الجبر، إذا الله يريد تكوينا أن يكون أهل البيت معصومين فلا بد أن يكونوا معصومين، فهذا يستلزم الجبر، يعني أن يكون أهل البيت مجبورين على الطاعة، مجبورين على ترك المعصية. لا، طبعا هذا المفهوم يرد بما أوضحنا في الليلة السابقة. أوضحنا في الليلة السابقة بأن العصمة لا تنافي الاختيار، والعصمة لا تستلزم الجبر، والعصمة لا تجبر الإمام على الطاعة ولا تجبره على ترك المعصية، والله أراد العصمة، فإذا كانت العصمة ما تنافي الاختيار، وإذا كانت العصمة لا تستلزم الجبر، فإذا إرادة الله هنا لا تستلزم الجبر. الله أراد تكوينا العصمة والعصمة لا تستلزم الجبر، إذن هذه الإرادة التكوينية أيضا لا تستلزم الجبر. فلما أراد الله أن يخلق أهل البيت وهم معصومون عن الخطأ والزلل تحقق مراده ولم يتخلف عن إرادته، فكان كما كان، وإنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. وطبعا هذا يرتبط بنظرية الجبر والاختيار، هذه النظرية المثارة بين المتكلمين من القديم، هل أن الإنسان مجبور أو أن الإنسان مختار؟ وطبعا اعتقاد الشيعة على أنه لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. شنه الربط بين نظرية الجبر والاختيار وبين العصمة؟ الرابط واضح الآن، مختصرا نبين معنى نظرية الشيعة، يعني لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، نبين ذلك بالمثال، نوضح ذلك بالمثال. نقول الآن لو أن شخصا، فرضا شخص كانت يده مشلولة، إيده مشلولة لا يستطيع أن يحركها، هذه اليد المشلولة أكو طبيب معين ماهر استطاع أن يبعث الحركة في اليد، لكن بواسطة جهاز كهربائي، بواسطة قوة كهربائية خاصة، استطاع أن يبعث الحركة في اليد بحيث الإنسان هذا المشلول يقدر يحرك يده. الآن عندما يوصل الجهاز وتنبعث القوة في اليد، هذا المشلول الآن يقدر يحرك يده. طيب إذا المشلول قام وحرك يده، هذه الحركة شو نسميها؟ نسميها حركة اختيارية أو حركة إجبارية؟ حركة المشلول، المشلول عندما يحرك إيده بواسطة الجهاز الكهربائي، بواسطة القوة الكهربائية، هذه شو نسميها الحركة؟ نسميها حركة اختيارية أو نسميها حركة إجبارية؟ في الواقع ما نقدر نقول لا حركة اختيارية محضة ولا حركة إجبارية محضة. ليش؟ لا حركة اختيارية محضة لأنه صحيح يقدر الآن يحركها، لكن بمجرد تفصل الجهاز ما يقدر يسوي شيء. هو الآن ما دام الجهاز موصول يقدر يحركها، لكن بمجرد أن يقطع الجهاز ما يقدر يحرك إيده. فإذا الحركة مو باختياره دائما، مو حركة اختيارية محضة، زين، ولا حركة إجبارية محضة. ليش؟ لأنه حتى مع وصول الجهاز وانبعاث القوة في اليد يقدر يمسك إيده وما يحركها، مع وجود القوة، مع وجود القدرة على التحريك، لكن يقدر يمسك إيده وما يحركها، فتبين القوة مو إجبارية محضة. إذن شو نسمي حركة اليد؟ نسميها حركة أمر بين أمرين، لا اختيار محض، لا جبر محض، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. نفس القضية بالنسبة إلى الإنسان، أنا أيها الإنسان أعطاني الله عز وجل قدرة على القيام وقدرة على القعود وقدرة على أن أصلي وقدرة على أن أشرب الخمر، قدرة على أن أصوم وقدرة على أن أزني، قدرة على الطاعة وقدرة على المعاصي. أنا عندما تكون القدرة موجودة عندي أقدر أطيع وأقدر أعصي، وعندما تسلب القدرة مني ما أقدر أقوم بأي عمل قط. فما نقدر نقول أنا عندما أقوم وأصلي، ما أقدر أقول هذه حركة اختيارية محضة. ليش مو حركة اختيارية محضة؟ لأنه بمجرد أن يسلبني الله القدرة التي أعطاني إياها على الصلاة ما أقدر أصلي، فمو حركة اختيارية محضة ولا حركة إجبارية محضة. ليش؟ لأنه يمكن أن الله يعطيني القدرة والقوة على الصلاة ومع ذلك لا أصلي باختياري. فإذا لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. نجي للمعصوم سلام الله عليه، المعصوم صحيح عند قوة العصمة، الله تكوينا خلق العصمة في نفس المعصوم، الله تكوينا أعطى المعصوم نور العصمة ولطف العصمة صحيح، ولكن العصمة كما بيناها في الليلة السابقة مجرد قوة عقلية نورية توضح للمعصوم أضرار المعاصي ونتائج المعاصي الوخيمة، وهذه القوة الفكرية أو العقلية التي أعطيت للمعصوم أبدا لا تمنعه عن فعل المعصية، لا تجبره على الطاعة، هو بتمام اختياره كسائر البشر يأتي إلى الطاعة ويقوم بها أو يفعل المعصية تماما كسائر البشر. فإذا الإرادة عندنا إرادتان، إرادة تشريعية وإرادة تكوينية، وعندنا إرادة بمصطلح علماء الأخلاق. الإرادة بمصطلح علماء الأخلاق عبارة عن الحصانة والمناعة أمام شهوات النفس وأمام غرائز النفس. شلون الحصانة والمناعة؟ يعني أنت الآن أحيانا تشتهي مثلا وأنت صايم، أنت صايم تشتهي أن تشرب الماء، فتريد تشرب، تقف الإرادة أمامك تقول أنت صايم ملتزم بصيامك لا تشرب الماء. هذه تعبر عنها بالإرادة، يعني قوة الصمود المنبثة في النفس الواقفة أمام شهوة النفس تسمى الإرادة، تقول لك لا تشرب. أنت صائم تشتهي أن تأكل أكلا لذيذا، تريد تأكل، تقف الإرادة أمامك تقول لك لا تأكل، هذه يسموها إرادة. علماء الأخلاق يعبر عنها القوة المانعة عن الانقياد وراء شهوات النفس يعبرون عنها بالإرادة. وطبعا احنا محتاجين الى الارادة، احنا محتاجون الى الارادة احتياجا كبيرا، محتاجون الى الوقوف امام شهوات النفس وامام غرائزها الشيطانية. احنا الانسان مثلا احيانا تدعوه نفسه يشتهي ان ينظر الى الفتاة الحسناء، يشتهي ان ينظر الى الفتاة الاجنبية، من الذي يمنعه عن النظر؟ ما الذي يقف أمامه ويحجزه عن النظر؟ هو الإرادة. إذا ما عنده إرادة يباشر المعصية وينظر إلى الفتاة الأجنبية. يشتهي الإنسان أحيانا أن يسمع صوت الغناء، يسمع صوت المغني الفلاني، صوت المغنية الفلانية، أغنيتها الحلوة العذبة، تدعوه نفسه، تحركه شهوته، ما الذي يقف أمامه؟ ما الذي يمنعه؟ ما الذي يحجزه؟ الإرادة. إذا كان عنده إرادة تقف أمام الشهوة وتمنعها وتحجزها عن سماع الأغنية فهو ذاك وإلا فلا. المدار مدار الإرادة، وإحنا محتاجون في الطاعة والالتزام بالواجبات إلى الإرادة، محتاجون احتياجا ضروريا إلى الإرادة. الآن كثير من الناس يقول لك والله أنا بيني وبين فلانة علاقة، اتصل بها تلفونيا اراسلها، قد التقي وياها، صدق ما اقدر اتخلص من هالعلاقة، صدق صدقني انا ما اقدر اتخلص من هالعلاقة. كل ما أحاول أتخلص من هالعلاقة ما أقدر، كل ما أحاول إذا اتصلت بتلفونيا أنا ما أكلمها في التلفون ما أقدر، مو باختياري. أو إذا كتبت لي رسالة ومثلا رسالة حب وغرام ما أقدر، مو باختياري أن ما أقدر. فشنه الحيل؟ مو أنا متورط بهالعلاقة وأدري أنها علاقة غير مشروعة وأدري وراها جهنم ونار وتعذيب وحساب، لكن شو سوي مو باختياري. فشنه الحل؟ شنه العلاج؟ بابا ماكو حل وعلاج إلا الإرادة. أي حل وأي علاج غير الإرادة مو موجود. إذا لم تكن هناك إرادة واقفة ومانعة أمام شهوات النفس وغرائزها كل حل مو موجود، كل علاج مو موجود. اتصلت بك تلفونيا وشهوتك تحركت وغرائزك دفعت ولكن أكو إرادة. إذا كانت هناك إرادة تقف أمام الشهوة انتهت القضية. كل شيء بالإرادة، كل شيء بحكم النفس، كل شيء بضبط النفس. إذا إرادة ماكو فالحل هو الإرادة. الآن مثال بسيط، أكثر كثير من الناس اللي يتعاطى التدخين يقول لك هذا التدخين أنا أدري عنه، أدري أن التدخين مضر، أدري أن التدخين مؤذي بصحتي، لكن ما أقدر أترك التدخين. أنا ما أقدر، أدري أن التدخين إلى أضرار، وإذا أنا أخذ باكيت الدخان ومكتوب عليه ننصحك بالامتناع عنه حتى يصير تشجيع لشرب التدخين، يقول أنا أدري بأضرار التدخين والطبيب يقول لي يترك التدخين وفلان يقول لي يترك التدخين، كل هذا أدري به لكن ما أقدر أترك التدخين. شنه الحل؟ ما تشوفوا إلي حل علاج لترك التدخين؟ العلاج لترك التدخين الإرادة. إذا كانت هناك إرادة قوية تحجزك تحت القضية. هو الإنسان بلحظة واحدة بثانية واحدة يقول تركت التدخين وانتهت القضية، إرادة. إذا الإرادة موجودة نفس القضية في المعاصي، اقتراف المعاصي الابتعاد عن المعاصي يحتاج إلى الإرادة، يحتاج إلى الإرادة. الآن مثلا يقول لك أنا تاجر وعندي أموال، افترض أنا عندي 1,000,000 دينار، صحيح الله يقول فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وعلي خمس، لكن 5,000,000 دينار كم مصير؟ 200,000 دينار، 200,000 دينار أدفعها إلى الشيخ أو أدفعها إلى الفقير؟ لا سحنا 200,000 هو دينار معقول، دينار 10 دنانير، 100 دينار خلها معقولة، أما 200,000 دينار أدفعها فهذا يقول أنا أدري أن الخمس واجب وأدري يوم القيامة أوقف بين يدي الله، لماذا لم تخمس؟ ليش ما أديت الواجب؟ أدري أنني إذا جعلت في القبر أتاني منكر ونكير وحاسبوني على هذا الأمر، أدري كل هذا أدري به، لكنه 200,000 أدفع ما أقدر. طيب شنو اللي يخليك تقدر؟ شنو اللي يخليك تخمس؟ شنو اللي يخليك تندفع نحو الواجبات؟ شنو اللي يخليك تندفع نحو عمل الطاعات؟ الإرادة. إذا كانت عندك إرادة قوية هي التي تدفعك وتحركك، 200,000 أو 1,000,000 دينار كلها ما تساوي أنه أنا أقف بين يدي الله عز وجل. إذا الإنسان فكر وتأمل في الموقف الأخروي والحساب الأخروي حركت عنده، صار عنده إرادة قوية أمام هذا. الآن كثير من الشباب تنصحه تقول له أيها الشاب ترى سماع الأغاني حرام، سماع الأغاني حرام شرعا، ومراجع الشيعة كلهم يفتون بحرمة الغناء، ترى لا تستمع أغاني، ترى مو زين، حرام كذا، صحيح ترى أكو عذاب وحساب وهذا، صحيح لكنه أنا يعني هالشكل إلى الأبد إلى أن أموت ما أسمع صوت عبد الحليم، زحمة شوية يعني مشكلة خطر يصير، أخاف علينا إلى أن أموت ما أسمع صوت عبد الحليم، أو إلى خلاص يعني خلاص ما أسمع، أو إلى أن أموت ما أسمع صوت السيدة أم كلثوم، يعني زحمة كلش زحمة. صعبة علي، صعبة على نفسي، ما أقدر أتحمل هالأمر. عجيب، يعني أنت إذا ترك الغناء تنقل للمستشفى حالا، أو أنت إذا ما سمعت صوت عبد الحليم تنقلب السماء على الأرض وتزلزل الأرض وصير ارتجاج في الكون واهتزاز. أنت إذا تركت سماع صوت عبد الحليم أو سماع صوت السيدة أم كلثوم أو سماع الموسيقى أو شو يصير يعني؟ تنقلب الدنيا، تنطبق السماء على الأرض، تزلزل الجبال، وصير حادث خطير في الكون، والله فلان ابن فلان ترك سماع الأغاني ونتيجة صار اهتزاز في الأرض. أبدا، ولا يترتب على ذلك شيء. والآن سائر البشر، الآن ما شاء الله من البشر ما يسمعوا صوت عبد الحليم ولا يسمعوا صوت أم كلثوم، ايش صاير بيهم؟ عندهم اختلال في العقل؟ عندهم اختلال في صحتهم البدنية؟ عندهم اختلال في التوازن العقلي أو البدني؟ أبدا، ما شاء الله من المؤمنين الذين لا يستمعون الأغاني، لا عندهم اختلال في توازنهم العقلي ولا عندهم اختلال في صحتهم ولا شيء أبدا. فما هناك حل ودافع وحيد إلا الإرادة. الإرادة هي التي تحجبك عن سماع الأغاني، عن اقتراف المعصية، تدفعك نحو الطاعات، تدفعك نحو الواجبات. الإرادة هي كل شيء، فلتكن عندك إرادة كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. أنا أروض نفسي بالطاعات، بالعبادات، بالإكثار من ذكر الله، بالنوافل، بالمستحبات، أروض نفسي على التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. السير على المبادئ الإسلامية والالتزام بالواجبات والطاعات يحتاج إلى صمود، يحتاج إلى إرادة، يحتاج إلى ثبات. ولولا الثبات ولولا الصمود ما حد التزم بالمبادئ. ذولا كلهم اللي يلتزموا بالمبادئ ترى يقدموا تضحيات. ذولا اللي يلتزموا بالمبادئ أقل تضحيات أنه يقاوم شهواته، أقل تضحيات أنه يقاوم غرائزه. الالتزام بالمبادئ يحتاج لإرادة وصمود. الآن شو اللي خلى عمر بن سعد يقدم على قتل الحسين؟ شو اللي خلى الحر بن يزيد الرياح يصير من أنصار الحسين؟ والإرادة. وإلا عمر بن سعد أمهله عبيد الله ابن زياد ليلة، قال له عندك ليلة فكر فيها، تقدم على قتل الحسين تحصل ملك الري، ما تقدم على قتل الحسين تبقى مثل سلة المهملات، ما إلك وجود ولا إلك شخصية رسمية وإنت بكيفك. طول الليل يفكر شلون. فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين: أأترك ملك الري والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني؟ ما أدري. بعدين قال: يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب، وغل يدين، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. أنا أول أقتل الحسين وأحصل ملك الري وتالي أتوب، خلاص إنني أتوب إلى الرحمن. طلع عليه الفجر، شوف الإرادة اتضاعفت عنده، اتضاءلت إلى أن زالت الإرادة، شهوة حركته، أقدم على قتل الحسين. في المقابل الحر بن يزيد في زهاء الفارس أقبل حاصر الحسين، كلما أراد الحسين يصرف الفرس إلى جهة يقف أمامه: لا أدعك يا أبا عبد الله تنصرف حتى أتي بك إلى الأمير. الأمير قال لي: فكلتك أمك يا حر، الموت أدنى إليك من ذلك. أبدا، ما كنت. لكن عندما استعر الموت وقامت الحرب على قدم وساق، التفت الحر إلى ابن سعد قال: يا ابن سعد، أمصر أنت على قتال هؤلاء؟ قال: نعم، قتالا أهونه أن تسقط الرؤوس وتقطع الأيدي، هذا أهونه. فارتعش الحر بن يزيد وارتج بدنه، قال لواحد من أصحابه: يا حر، لو قيل لي من أشجع أهل الكوفة ما عدوتك، أنت أشجعهم، شفيك قاعد ترتعش؟ علشان قتال قاعد ترتعش؟ قال والله أخير نفسي بين الجنة والنار، أنا جاي الآن متردد. ثم قوة الإرادة والعزم عنده والصمود، قال والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا، وجاء يحبو على قدميه حتى سقط على قدمي الحسين. الإرادة، الإرادة التي تعلموها من الرسول صلى الله عليه وآله الذي قال لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. الإرادة التي بذرها الإمام أمير المؤمنين في أصحابه. الحجاج بن يوسف ثقفي في زمانه قال ماكو واحد من أصحاب علي بن أبي طالب نتقرب إلى الله بدمه؟ قالوا بلى، هذا قنبر مولاه، هذا أقرب الناس إليه وأقدم أصحابه، جيب هذا جاب قنبر. قال له أنت قنبر؟ قال نعم. أنت أبو همدان؟ قال نعم. أنت مولى علي بن أبي طالب؟ قال الله مولاي وعلي أمير المؤمنين ولي نعمتي. قال يا هذا ابرأ من دين صاحبك. قال إذا تبرأت منه هل تدلني على دين غيره أفضل منه؟ قال يا هذا اعلم أنك مقتول، فأي قتلة تحب؟ شنق، حرق، صلب، كيفك، أي قتلة احنا مستعدين، بس انت اختار. قال تركت ذلك لك. قال لما؟ قال لأني أعلم أنك كلما قتلتني بقتلة قتلك الله بمثلها. ولقد قال لي أمير المؤمنين أني أذبح ظلما بغير حق. قال إذا خذوه فاذبحوه. أخذوه ذبحوه. هذا شنو اللي خلاه يسير على الطريق وكان بإمكانه أن يتنازل ويقول تبرأت من دين علي بن أبي طالب ويخلص نفسه وينجو كذا؟ ما هو إلا الإرادة والصمود. زياد عندما أرسل على رشيد الهجري، رشيد الهجري من أصحاب أمير المؤمنين، أرسل إليه جابوه، قال يا رشيد ماذا قال لك صاحبك؟ مو الإمام علي قايل لأصحابه كل واحد معلمنا أنت تقتل كذا قتله، أنت تقتل بهالكيفية، كل واحد معلمنا كيفية قتله. قال ماذا قال لك صاحبك؟ قال لك تقتل بأي قتلة؟ قال له قال لي صاحبي أنني تقطع يدي ورجلي وأصلب. هذا اللي قال. قال والله لأكذبنه، أنا رايح أكذب قول صاحبك، دعوه خلوا سبيله خلوا يطلع ما نريد قتله. فلما خرج رشيد ما صبر هذا، ما صبر زياد، صار يغلي يغلي، قال أرجعوه وافعلوا به ما قال صاحبه. أرجعوه وقطعوا يده ورجليه ولسانه وهو حي ثم صلبوه. الإمام علي يلتفت إلى حجر بن عدي يقول يا حجر كيف بك إذا دعيت إلى البراءة مني؟ قال والله يا مولاي لو أقطع بالسيف إربا إربا وتضرم النار وألقى فيها وأحرق ثم أنشر ثم أحرق ما تبرأت منك. قال جزاك الله خيرا يا حجر عن الإسلام وأهله. كل هذا إرادة وثبات عن المبدأ. وخير وأروع الأمثلة وأروع الشواهد على الإرادة والصمود والثبات على المبدأ قوله ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. ألا وإني لا أرى الحياة لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا ضرما. كل هذا انطلاق من الإرادة والصمود. ولذلك كان أصحاب الحسين كالحسين في إرادتهم وصمودهم. ناهيك عن سفير الحسين مسلم بن عقيل صاحب هذه الليلة الذي تجلت فيه التضحية والفداء والتفاني في سبيل الحسين وفي سبيل عقيدته ومبدأه. جاء مسلم بن عقيل إلى الكوفة وغدروا به وخانوا به بعد أن بايعه 18,000 وكتب إلى الحسين عليه السلام أن أقبل، فلقد بايعني 18,000. بعد ذلك النعمان جمع، النعمان بن بشير جمع أهل الكوفة وهددهم ووعدهم وقال لهم هذه فتنة واحذروا منها. عبد الله بن مسلم بن ربيعة كتب إلى يزيد بن معاوية: أما بعد فإن كانت لك حاجة بالكوفة فأرسل إليها رجلا، فإن مسلم بن عقيل قد أتى وأخذ البيعة للحسين، والنعمان بن بشير ضعيف أو يتضعف. يزيد بن معاوية استدعى سرجون مولاه ومولى أبيه معاوية، قال له: أنت شتشور علي؟ قال: لو بعث أبوك معاوية حيا أكنت آخذا برأيه؟ قال: بلى. فأخرج إليه وصية من معاوية إلى عبيد الله بن زياد أنه يتولى المصرين الكوفة والبصرة. كتب يزيد في الحال إلى ابن زياد: إذا وصلك كتابي هذا فشد الرحال إلى الكوفة، فإن مسلم بن عقيل قد شق عصا المسلمين، فاذهب حتى تدخل الكوفة وتطلبه طلب الخرزة حتى تثقفه، فإما أن توثقه أو تقتله أو تنفيه. وبدأ العدد يضاءل يضاءل يضاءل عن مسلم بن عقيل. صلى وراءه 40,000 فما فرغ من الصلاة ومعه رجل واحد. أين يذهب؟ غريب وحيد، لا عنده عشيرة، لا عنده أهل، لا عنده ديار، لا عنده بيت. أمض العطش كبده، صار يدور بأبي هو وأمي في زقاق الكوفة ومن مكان إلى مكان يتخفى عن عيون الظالمين، إلى أن وصل إلى باب بيت رفيع جلس على الباب. خرجت امرأة البيت وجدته جالسا، قالت: ما عندك جالس على باب بيتي؟ قال: يا أمة الله، إني عطشان أريد قطرة من الماء. أخرجت له الماء شرب منه ثم وقف، قالت: ما عندك؟ شربت الماء، اذهب إلى أهلك، لا يحل لك الوقوف على باب داري، وإني امرأة أجنبية وأنت غريب عني. قال لها: يا أمة الله، أنا غريب بهذه البلاد، لا أهل لي ولا عشيرة، أما تعرفيني؟ قالت: من أنت؟ قال: أنا مسلم بن عقيل، دخلت دياركم وبايعني رجالكم، والآن لا أجد أحدا منهم. قالت: أهلا ومرحبا وشرفا بك، تفضل ادخل البيت. أدخلته دارا غير دارها، أتت له بالطعام والشراب، أكل منه قليلا. جاء ولدها وكان شريرا، رآها تكثر الدخول والخروج على تلك الدار، سألها امتنعت، ألح عليها، أخذت منه المواثيق والعهود، أخبرته بأن الغريب مسلم بن عقيل موجود عندها في الدار. ما أصبح الصباح ذهب اللعين إلى ابن زياد وأخبره بالأمر، فأرسل إليه محمد بن الأشعث مع 70 رجلا واقتحموا عليه الدار بأبي هو وأمي، كر عليهم كالأسد الضاري، وصار يضرب فيهم بسيفه يمنة ويسرى. أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، أخاف أن أكذب أو أغرى. عظم الله أجوركم، صاروا يأخذون قصب النيران ويلقونها عليه من أعالي السطوح، ويرمون عليه الحجارة والسهام، وهو يقاتل فيهم حتى أذخن بالجراح. فلما تعب من كثرة الجراح استند إلى الجدار، قالوا: لك الأمان يا مسلم. قال: لا أمان لكم يا أهل الكوفة، ثم أتوا له ببغله أصعدوه عليها انتزعوا السيف منه قال هذا أول غدركم، ثم سحبوه إلى قصر ابن زياد. وإذا المرأة المسكينة طوعة وإذا بها تركض خلفه وتنادي وخجلته أمام رسول الله يوم القيامة وأمام فاطمة الزهراء، أنادت طاعة يا أعظمها خجلتي به، أنادت طاعة يا أعظمها خجلتي به، اشبيدي وانا حرمة وضعيفة ما اقدر احمي، لا تنفد بقلبي لفت قلبي وداوي، كان سلمت من كدهم سلم على حسين، قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلام، وقالها يا طاع اليوم ما تحصل سلام، اوصيت كان بهالبلد طب ويته، قولي ترى مسلم يبلغكم سلام، واجرج على الله والنبي سيد الكون، اجيكم يا طاعة مخدرات حادر على كور، كني اراها بهالسكاك بيتام هالدور، حسر على هالزيل وراس حسين مشهور، وتدخل على ابن زياد وياها النساوي. نعم إلى أن قتل الحسين ورجعت اليتامى والسبايا إلى الكوفة، يقول الرواة بينما زينب جالسة في الكوفة وفي الضواقف أمامها، زينب قالت إلى فضة لا تدخلي علي امرأة من أهل الكوفة لأن أنا أستحي أخجل، كنت بنت أميرهم، كنت بنت أمير المؤمنين، قبل سنين أنا معززة مكرمة في الكوفة، بنت علي بن أبي طالب، واليوم سبية هدية، لا ستار ولا خمار، أي امرأة لا تخليها تدخل علي، أي امرأة لا تخليها تطوف. تقول فضة فأتت إلي امرأة عجوز معصبة الرأس قالت أحب أن أدخل على سيدتي زينب، قلت لها لا سيدتي زينب ترفض دخول النساء، قالت لا أبدا لابد أن أدخل عليها. تقول أتيت إلى سيدتي زينب قلت امرأة عجوز تلح بالدخول، قالت لي اسأليها من هي، رجعت إليها سألتها من أنت، قالت قولي لها أنا طاعة خادمة مسلم بن عقيل، انت طاعة خادمة مسلم ابن عقيل، قالت بلى. دخلت على زينب اخبرتها قالت ادخليها، دخلت انكبت على يدي زينب تقبلها واحتضنتها الى صدرها، سيدتي عظم الله لك الاجر احسن الله لك العزاء، سيدتي وخجلتها امام امك الزهرة، شبيدي ما اقدر اسوي شيء، ما اقدر، ما عندي حيلة، ما عندي وسيلة. قالت لها ما عندك يا أمة الله، قالت أحب أن أرى طفلة مسلم حميدة، قالت لها ماذا تريدين منها، قالت وصية أوصاني بها أبوها مسلم، أتي بحميدة أجلست أمام زينب، نظرت إليها العجوز ضمتها إلى صدرها قالت بني عظم الله لك الأجر، لقد أوصاني أبوك مسلم أن أقبل في وجنتيك نيابة عنه، قبلتها وقامت الضجة كل ينادي ومسلمة، وفي الضات نادي سيداتها يا وديعة يا تتج عجوز تنوح اسمها تقول طاعايا مرت زينب يدخلوها ودخلوها يا وطاحت على زينب تعزيها بخوها وقالت حميدة يسلم عليها أبوها وقالت حميدة يسلم عليها أبوها يا مسلم ذكرها ويل وانهلت دموعه جيبي حميدة بعجل يا فضة إلي مسلم فجعني يوم وصاني بوصي قال لي يا طاعة من تجي بنتي سبية قبليها عني وانحنايت منا ضلوعا وجتها حميدة تجذب الونة وتنادي انت يا طاع اليوم ذوبت الفا عن والدي خبري ايش سوى بالاعادي ان شاء الله زلزل الكوفة وبكت طاعة وقالت يا بنتي ما جرى مثل ولا صار ذكرها للكوفة بحملة حامي الجار لكن شبيد يوم بخانة الأقدار وسط الحفيرة وقع والتمت جموعه هجموا عليه بالوجه بالسيف ضربه وقيدوا يدينه وبالأسر للقصر ودوه وآمر به ابن زياد ومن القصر ذبوه ينسحب بحبال العدا والله فجيعة صاحت حميدة وبكت زينب والنساويين ونادت يا مسلم ليت حاضر ذبحة حسين وتشوف زينب في الأسر ويا الخواتين من غير والي تنوح فوق الضليع تقبل عزاءنا وشافي مرضانا وفرج عنا. اللهم أيد الإسلام وأهله، أيد علماء دينك أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، إلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.